المساجد قبل شيخ جلسة المسجد يقوم بالصلاة. شيخ الآن المساجد بعد الصلاة تغلق يا شيخ. نعم. يعني لو جلست احتج بهذا الحديث على المؤذن مثلا أراد إغلاق المسجد وغيرها يا شيخ ماذا نفعل؟ وين الحديث؟ لا زالت ان جلست في المسجد ينتظر الصلاة يا شيخ. نعم. إذن هل المراد ينتظر الصلاة من الصلاة الأولى أو تقدم مبكرا إلى الصلاة الحاضرة؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، لأني لا أعلم أن الصحابة ينتظرون صلاة بعد الصلاة إلا في صلاة المغرب والعشاء. الفجر الشيخ مر علينا أيضا ينتظر من العشاء إلى الفجر؟ لا، حديث في المسلم الشيخ لو ينتظر الصلاة بعد الفجر. أي هذا بعد الصلاة. طيب لو سكر جاء الظاهر أنه إذا سكر بغير اختيارك وأن ترجيت رجوتهم أن تبقى ولكن أبوا، الظاهر أنه أنك معذور. على كل حال لا أعلم أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يبقوا بعد الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، إلا ما يحتمله أنس كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء حتى تهفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، مع أن في احتمال ينتظرونها إذا جاءوا.